بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني كما قلنا أن الإنسان في رمضان يصلي يعني مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. فما حد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 40 أو 30 أو كذا، يعني ما فيه، قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى فكما يشاء، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذن هذا يدل على أنه يمكن أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي. قال: باب ما جاء في فضل من فطر صائمة. ثم ساق الإسناد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني. معنى هذا أن الذي يفطر الصائم على أي شيء، حتى ولو على ماء، حتى ولو على تمر، حتى ولو على الرطب. طبعا هو الحديث اللي مر معنا أنه على الرطب، ثم بعد ذلك على التمر، ثم بعد ذلك على الماء. فلو فطره فإنه يأخذ أجره، يأخذ أجره. طب واحد يقول يأخذ أجره وينقص هذا؟ قال: لا، ولو من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، فيكون الأجر كاملا للصائم والأجر كاملا لهذا الذي فطره. قال: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، وهذا نأخذه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وصل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.